قال: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما قال عفى الله عنك. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الأول مريض يباح الفطر، يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض له أحوال، الحال الأول أن يكون مرض خفيف، هذا لا يفطر، إذا كان مرض خفيف، وجع خفيف، وجع ضرس، وجع صداع خفيف، هذا لا يوجب الفطر، ليس له أن يفطر. الثاني يكون مرض يشق عليه معه الصوم ويتجشم الصوم، فهذا يجوز له الفطر وإن صام أجزاه، لو صام تجشم المشقة صح صومه. الحالة الثالثة أن يكون مريض يشق معه الصوم ويزيد الصوم المرض أو أخر برعة، فهذا لا يجوز له الصوم وليس له أن يصوم، يحرم عليه الصوم في هذه الحالة، يجب عليه الفطر. فالمريض له أحوال ثلاثة: حالة ثانية يفطر، حالة لا يفطر، إذا كان مرض خفيف يسير لا يفطر، وإذا كان مرض يشق عليه جاز له الفطر وإن صام أجزاه، ولكن الفطر أفضل. وإن كان يتأخر شفاء المرض بسبب الصوم أو يزيد هذا ليس له أن يفطر ويحرم عليه، يعثر إذا صام. نعم. والمسافر الذي له القصر فالفطر كذلك، المسافر الذي له القصر وهي مسافة يومين للإبل المحملة بدبيب الأحمال ومشي الأقدام، وهي ما يقارب 80 كيلو، إذا كان هذه المسافة فإنه له الفطر في رمضان وله القصر، قصر رباعية، وله أيضا الجمع، وله المسح الخفين 3 أيام بلياليها، ترخص رخص السفر. والمسافر له أحوال: الحالة الأولى أن يكون مسافر يشق معه الصوم، فهذا يكره في حقه الصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى رجلا ظلل عليه سقط من الصوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار لما كان بعضهم صائم وبعضهم مفطر فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأخبية وسقوا الركاب وخدموا إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحالة الثانية ألا يشق عليه الصوم، لا يجد مشقة، يكون الجو بارد ولا هو السفر مريح، فهذا مخير بين الصيام وبين الفطر، اختلف العلماء أيهما أفضل، فقال بعضهم الفطر أفضل لأن فيه أخذ برخصة الله، وقال آخرون الصوم أفضل لأن فيه براءة للذمة، أسرع في براءة الذمة وأنشط له إذا كان يصلي مع الناس، وقيل على حد سواء. وذهب بعض العلماء إلى طائفة قليلة من العلم إلى أنه لا يصح لو صام مطلقة الصوم، والصوم أنه يصح، هذا قول ضعيف. اختلف العلماء في سفر المعصية هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر، فالجمهور على أنه لا يفطر ولا يترخص، لا يعان على المعصية. والقول الثاني ومذهب أبي حنيفة أن له أن يفطر، فله أن يفطر وعليه إثم المعصية، وهذا هو الأقرب. فالصيام وكذلك وإذا كان في الجهاد فإنه يحرم عليه الصوم، إذا كان في السفر الجهاد في وقت قتال العدو هنا يحرم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لفتح مكة ونزل منزلا قال: إنكم يصبح عدوكم، والفطر أقوى لكم. ثم لما نزل منزل آخر عزم عليهم قال أفطروا، ولما بلغه أن قوما صاموا قال: أولئك العصاة. نعم. والله فيه خلاف، الأقرب ولا والله أعلم أنه إذا كان على حد سواء وليس عليه مشقة الصوم، لأن هذا أسرع في براءة الذمة وأنشط له ما دمنا على حد سواء. نعم. قال عفى الله عنك، ولا سيما في هذا الزمن في الأسفار المريحة. نعم. فالفطر لهما أفضل وعليه الثاني. قال أحدها الثاني الحائض والنفساء. إيش؟ لا قال عفى الله الصائم. قال الثاني يباح الفطر لأربعة، الأول المريض، الثاني المسافر. لا، جعل المريض والمسافر واحد. طيب. نعم. قال أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزأهما. نعم. الثاني يجوز لهما الفطر والصيام، والفطر أفضل لأن في أخذ برخصة الله، وإن صام المسافر والمريض أجزأهما. لا، على التفصيل السابق. نعم. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. نعم. الحائض والنفساء ليست من أهل الصوم، يجب عليهم الفطر ويقضيان ولا يصح منهم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولما ثبت أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها وقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني من بلدة حرورة، وهي البلدة التي تجمع فيها الخوارج، لأن ما أحسنت السؤال، كانت معترضة، ظنت عائشة أنها تعتل أنها من الخوارج، وهي مسكينة ما عرفت تسأل. قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قال: هكذا يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني قالت: ما بال الحائض؟ لو قالت: ما الحكمة في كون الصائم الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ أجابت عائشة، لكن قالت: ما بال، كانت تعتذر، ظنت أنها من الخوارج، فلهذا شددت عليها وقالت: حرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. نعم. وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم. وهذا هكذا وصلنا، فصل الحامل والمرضع إذا شق عليهم الصوم وخافتا على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان وليس فيهما طعام، لأنهما بمنزلة المريض. وإن خافتا على الولد أفطرتا وأطعمتا وقضتا وأطعمتا كل يوم مسكين، جاء في هذا حديث في سنة أبي داود. وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد فحكمه حكم المريض، والأقرب أنه لا يجب الإطعام، حتى ولو خافتا على الولد تفطران وتقضيان، وإن أطعمتا احتياطا فلا حرج. نعم. ايش قال عليه الشارع؟ قال عفى الله عنك: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، لقوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لا، هذه ليست، هذه في الشيخ الكبير. نعم. الآية ليست في، ليست، نعم، الرابع، نعم، ليست الآية في المرضع والحامل. نعم. ها، المذهب أنها تطعم في حديث رواية أبي داود، لكن في صحة النظر ما ذكر الحديث عندك. ها، نعم نعم نعم، القضاء لا بد منه، لكن الإطعام إن أطعمته هو أحوط على المذهب. نعم لا أثر. نعم، عندك الأثر. والمرأة الكبير والمرأة يطيقان الصيام يفطر ويقضي مكان كل يوم مسكين. لا، هذا أثر ابن عباس. نعم. قال عفى الله عنك: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض، لا أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم، هذا الرابع من المفطرين، من عجز عن الصوم لأحد أمرين: إما كبر السن، أو لكونه مرض لا يرجى بره، قرر الأطباء بأنه لا يرجى بره، فهذا ليس عليه صوم وليس عليه قضاء، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس في قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه ليست منسوخة، هي للشهر الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. وعلى الذين يطيقونه، وقرأوا على الذين يطيقونه يعني يتجشمونه. وأنس رضي الله عنه لما كبر سنه أطعم سنة أو سنتين، فدل على أن الكبير الذي لا يستطيع الصوم وكذلك المريض يطعم، نعم، وليس عليه الصوم. نعم، كيلو نصف من قوت البدن، نصف صاع الإطعام، إذا كان نصف صاع يطعم مسكين نصف صاع، وهو كيلو ما يقارب كيلو نصف. نعم، ها؟ والحبلى والمرضع يتأمل ينظر يراجع يشوف. نعم نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء، القضاء لا غير، القضاء القضاء لا غير. نعم، كل من أفطر عليه القضاء ولا يسعى الإطعام إلا كما سيأتي إذا كان مفرط. نعم، إذا أخر القضاء مفرطا. نعم، قال عفى الله عنه: والحبلى والمرضع إذا كان خوف على الولد يعني على المذهب. نعم، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي على الاستثناء. إذا استثنى، إذا ما جبت الاستثناء قطعت المستثنى على المستثنى منه. وعلى إيش؟ أعد. وعلى، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. يعني من أفطر عليه القضاء فقط، إذا أفطر بأكل أو شرب أو أفطر باستمناء أو بغير ذلك ما عليه القضاء فقط، والتوبة والاستغفار إذا كان متعمد. إلا إذا أفطر بجماع، إذا جامع في الفرج غيب الحشفة فإنه يفطر ويقضي ويعتق، وعليها الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، مثل كفارة الظهار، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بتمر يسع 30 صاعا، رجل جاء رجل يسوق حمارا في تمر، فجاء به النبي فقال: خذه وتصدق به. فقال رسول الله: أعلى أفقر منا؟ ما نصدق على رسول، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: اطعمه أهلك. فأخذ العلماء من هذا أنها تسقط، ولم يقل في ذمتك، قال المؤلف: تسقط إذا عاجز سقطت. والقول الثاني لأهل العلم أنها تبقى في ذمته، لا تسقط، تبقى في ذمته متى ما أيسر وجب عليه. والمؤلف مشى على القول بأنها تسقط إلا من سقطت. نعم، ضمن اليوم اللي أفطر ولا يصوم شهرين ويوم زيادة عن اليوم اللي جامع؟ لا، شهرين هذه كفارة، غير شهرين كفارة، هذه شهرين كفارة، ويقضي يوم المكان في إدارة الآخر، جاء وصم يوم مكانه، هذه الكفارة غير. نعم نعم، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه هذا إذا جامع مثل مرة ولم يكفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم وجامع مرة ثالثة كفارة واحدة، رحمك الله. لكن لو جامع في أول النهار وبعد ذلك كفر، عنده عبد قال: أنت حر لوجه الله، هذه كفارة، ثم غلبت نفسه وجامع في آخر النهار مرة ثانية، نقول عليه كفارة ثانية. إذا جامع، إذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر كفر واحدة، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية، هذا إذا كان في يومين. أما إذا كان في يومين فكذلك، عند بعض العلماء إذا جامع في يومين ولم يكفر كفر واحدة، والقول الثاني أنه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وهذا هو الأقرب. إذا جمع في يوم ثم جمع في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث ثلاث كفارات، كل يوم عبادة مستقلة على الصحيح. وقيل إنها كفارة واحدة لأن رمضان عبادة واحدة. نعم. والمرأة إذا كانت مطاوعة كذلك حكمها عليها كفارة، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء. نعم. هو الصوم فاسد على كل حال، ما في إشكال، الصوم فاسد، الصوم فاسد يقضي، لكن الكلام في الكفارة هو فاسد توعته ولو مرة واحدة، ولو كان يعاقب فيه، يعاقب ولو كان فاسد، الكفارة تلزم. نعم. في أي شيء المهم كفارة واحدة كافية، أتقرأ الله ما يبسهل إن شاء الله يتتابع. هو من الأصل، هو ما دام تساهل الكفارة لازمة له. نعم. تكفيها الكفارة زجر له. نعم. يعني ما تستطيع منعه، دافع ولا تستطيع. نعم. نعم. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء. نعم. وكل ما إيش؟ وكله. وكل قال عفى الله عنك، وكل من لزمه الإمساك في رمضان نعم فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك، مثل المسافر إذا قدم مفطرا وجب عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم. قدم إنسان من السفر بعد الظهر، يقول يجب عليه الإمساك احتراما للزمن ويقضي هذا اليوم. لو جامع بعد العصر يقول عليك الكفارة. قال أنا الصوم هذا بقضيه ولو كان يقضيك، ولو كنت تقضيه احتراما للزمن، ما دام وجب عليك الإمساك ثم جامعت عليك الكفارة. وكذلك الصغير إذا بلغ في أثناء النهار يمسك ويقضي هذا اليوم، فإذا جامع عليه الكفارة. وكذلك الحائض النفساء، حائض النفساء إذا طهرت في أثناء النهار تمسك وعليها القضاء، فلو جامعها زوجها وطاوعت عليها الكفارة. والقول الثاني للعلماء أنه لا يلزم شيء، ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه شيء، لأنه لا يفيد هذا الإمساك. ويقول بعض السلف من أكل أول النهار فليأكل آخر، إذا قدم مسافر يكمل فطرة لكنه يفطر سرا وليس عليه شيء. ويقول انتهاك حرمة الزمن فات انتهاكه لأنه أفطر أول النهار فلا يلزمه شيء، والمذهب هو الأول. نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. نعم. إذا أخر رمضان نعم كم. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. نعم. إذا أخر رمضان قضى رمضان حتى جاء رمضان الثاني، فهذا على حالتين. الحالة الأولى إذا أخره معذور، كان يكون مريض استمر به المرض حتى جاء رمضان الثاني، نقول يصوم رمضان الثاني ثم يقضيه وليس عليه شيء. الحالة الثانية أن يكون مفرد تمكن من القضاء لكن تساهل حتى جاء رمضان الثاني، فإنه يصوم رمضان الثاني ويقضيها الأيام التي فاتت عليه من رمضان الأول، لكن يطعم عن كل يوم مسكين كفارة، يقضي ويطعم كل يوم، يقضيه يطعم معه كان يوم مسكين. أفتى بهذا بعض الصحابة. نعم. إذا كان تمكن ولم يصوم، ولكن هذا ليس بواجب على الولي، إن أحب أن يصوم الولي صام، وإلا فإنه يطعم عنه كل يوم مسكين. إذا أحب وليه وأولياؤه أن يصوم فالحمد لله، وإلا فإنه يطعم عنه. والمذهب على أن صيام رمضان لا يقضى، وإنما هذا خاص بصوم النذر. يستدل ببعض روايات الحديث من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. قالوا إذا مات وعليه أيام من رمضان لا يقضى، لأن لا يقضى ما وجب عليه بأصل الشرع ما يقضى، وإنما يقضى الذي وجب عليه بما أوجبه على نفسه كالكفارة أو النذر. والصواب العموم، لعموم قول النبي من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة، بشرط أن يكون تمكن من الصوم ولم يصوم، بمعنى أنه شوف من مرضه بقدر الأيام التي عليه ولم يصوم. أما إذا اتصل به المرض حتى مات هذا لا، ما وجب عليه القضاء من الأساس. نعم. كمل خل كمل شوف كمل. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم مندورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. نعم، إلا أن يكون الصوم منذور فإنه يصام عنه، هذا على المذهب، لا يصام عنه إلا إذا كان نذر، والصوم أنه يصام عنه سواء كان نذر أو من رمضان إذا تمكن ولم يقضي. وكذا إيش؟ وكذا قال وكذلك كل نذر طاعة، كذلك كل نذر طاعة إذا مات الميت ولم يقضها تقضى عنه، إذا نذر صوم يصام عنه، إذا نذر صلاة صلى عنه إذا وجب بالنذر، أما ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم فلا يقضى على المثل. والصواب أن الصوم يقضى إذا تمكن ولو كان من رمضان، إذا تمكن ولم يصوم. إيش بعده؟ باب ما يفسد الصوم. بارك. نعم شيخ. نعم. إذا حب لا بأس. نعم، وإن حب واحد يصوم، وإن ما حبوا أن يصوموا ما يجبرون، يطعمون عن من ماله عن كل يوم مسكين، يكون هذا دين في ماله قبل قسمة التركة. نعم سم. وهو يصلي هو ولا ما يصلي؟ يصلي. نعم يقضيها مع ويطعم عن كل يوم مسكين مع التوبة والاستغفار. نعم.